قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون. قال فخذ منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أويتني لو زينن لهم في الأرض ولو أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم الموعد أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون يدخلون بسلام آمنين وزعنا بسرور من غير إخوان على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ربهم أعطي في إبراهيم.